قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة الجماعة، ونبتدئ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الإمامة. وقبل ذلك، كنت قد ذكرت في الدرس الماضي أو في أواخر الدرس الماضي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم مسابقة الإمام إلى ركن أو مسابقة الإمام بركن فأكثر. مر معنا هذا في المجلس الماضي وأحكامه، وكنت سأذكر أحكام التخلف عن الإمام بركن فأكثر، لكنني نسيت ذلك، ولعلي أعيد الكلام في مسابقة الإمام باختصار، ثم أذكر أيضا باختصار حكم التخلف عن الإمام، ولعل الإخوة الذين يفرغون هذا الدرس ينقلون هذا المقطع إلى الدرس السابق ليكون في موضعه. مسابقة الإمام بالأركان أو مسابقة الإمام إلى الأركان تختلف عن المسابقة بالركن كما سبق معنا. فإذا سبق الإمام إلى ركن فلا يخلو هذا الركن من أن يكون تكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام، فإذا كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته فيستأنف الصلاة. أما إذا كانت المسابقة إلى ركن فعلي غير تكبيرة الإحرام، كأن يسبق الإمام إلى الركوع أو السجود، فلا يخلو من أمرين. إما أن يفعل ذلك عامدا فهو آثم ولا تبطل صلاته بذلك، وإنما يأثم للوعيد الشديد الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ وإذا فعله عن غير عمد فإنه لا يأثم، لكن يجب عليه حينئذ أن يرجع ليأتي متابعا الإمام بما سبقه إليه، يرجع فيركع أو يرجع فيأتي بالسجود. لماذا؟ لأن متابعة الإمام واجبة، فإن لم يفعل جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لأن الواجبات تسقط بالنسيان ويتحملها الإمام عنه. أما إذا لم يرجع عمدا فإنه يكون حينئذ ترك واجبا عمدا، فتبطل صلاته بترك الواجب عمدا كما هو متقرر. هذا ما يتعلق بالمسابقة إلى الأركان. أما المسابقة بالأركان، يعني يأتي بالركن كاملا قبل أن يأتي به الإمام، فلا يخلو من أن يكون بركن أو بركنين فأكثر. فإذا كان بركن واحد فلا يخلو من أن يكون الركوع أو غير الركوع، فإذا ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا تبطل صلاته بذلك، لأنه سبقه إلى الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، بطلت هذه الركعة فقط. أما الحالة الثانية أن يسبق الإمام بركن غير الركوع، فإنه لا تبطل صلاته إن رجع وأتى بهذا الركن، فإن لم يرجع ويأتي به بطلت الركعة، بطلت الركعة نفسها، ويعيد أو يأتي بركعة عوض عنها. الحالة الأخيرة أن يسبق الإمام بركنين فأكثر، فهذا إن فعله عامدا بطلت صلاته، وإن فعله جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته بذلك، لكنه يصلي تلك الركعة قضاء، يعني يأتي بالركعة قضاء عوضا عنها. هذا ما يتعلق بالمسابقة. أما التخلف، فالتخلف المحرم هو أن يتخلف عن الركن حتى يتجاوزه الإمام، كأن لا يسجد إلا بعد أن يسجد الإمام ويرفع من سجوده، إلا بعد أن يسجد الإمام ويرفع من سجوده. وحكم ذلك أنه إذا تخلف عن ركن واحد لم تبطل صلاته، وإنما يأتي بهذا الركن الذي تخلف به ثم يدرك الإمام، فإن لم يفعل بطلت الركعة ويأتي بركعة عوضا عنها. أما إذا تخلف بركنين فأكثر فإن هذه الركعة تبطل ويأتي بركعة عوض عنها، كما لو تخلف عنه بأكثر من ركعة إذا انقطع الصوت أو نحو ذلك. أما إذا تخلف ركنين فأكثر بلا عذر فإن صلاته تبطل بمجرد التخلف، إذا كان تخلفه ركنين فأكثر بلا عذر، بخلاف إذا تخلف عن ركن واحد بلا عذر فإن صلاته لا تبطل بذلك. إذن هذا خلاصة كلام المؤلف وكلام الحنابلة رحمهم الله تعالى في المسابقة والتخلف عن الإمام. كما قلت بالأمس، لو أن الإنسان وضعها في مشجرة لا عانه ذلك على تصورها وضبطها. ونبدأ الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الإمامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى في أحكام الإمامة، كل شيء بين معكوفتين، هذه إضافة المحقق كما هو معلوم في التحقيق، فليست من كلام المؤلف، وإنما هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الإمامة. وهو في هذا الفصل يذكر الأحكام الواجبة والأحكام المسنونة، فيذكر من هو الأولى بالإمامة، ويذكر أيضا من لا تصح الصلاة خلفه، ويذكر الأحكام المترتبة على الإمامة. فيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الأولى بالإمامة. نعم. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى الأولى بالإمامة يفيد أن تقدم هؤلاء المذكورين إنما هو على سبيل الاستحباب، فلو صلى غيرهم صحت الإمامة، وإنما هذا على سبيل الاستحباب. فقال المؤلف رحمه الله أو الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. معنى الأقرأ يعني الأجود قراءة وليس الأكثر حفظا، لأنه قد يكون عندنا شخص يحفظ 20 جزءا وآخر يحفظ 10 أجزاء، فيكون أحدهما أكثر قراءة يعني حفظا، ويكون الآخر أجود قراءة. والمراد بكلام المؤلف رحمه الله تعالى الأقرأ يعني الأجود قراءة العالم فقه صلاته. فتقديم الأقرأ على غيره مشروط بأن يكون عالما بفقه صلاته. لم يقل المؤلف رحمه الله الأقرأ الفقيه أو الأفقه، وإنما بأن يكون عالما بالحد الأدنى من فقه صلاته، لأنه إن لم يكن عالما بفقه الصلاة ربما يخل بشيء من صلاته جراء جهله بهذه الأحكام. فإن لم يكن الأقرأ عالما بفقه صلاته قدم العالم بفقه صلاته حتى وإن كان دونه في القراءة ما دامت قراءته صحيحة في الجملة. إذن يقدم الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه، يعني إذا استووا في القراءة قدم أفقههما، ثم الأسن. والعمدة في التقديم هو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، يعني العمدة في هذه الأولوية التي يذكرها المؤلف والفقهاء عموما عدة أحاديث، أبرزها حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا هو الحديث الذي اعتمد عليه الفقهاء في الجملة، وإن وقعت المخالفة في بعض التفاصيل. إذن قال المؤلف رحمه الله ثم الأفقه، وهذا ظاهر لأن الفقه له أثر في الصلاة، فكان اعتباره في التقديم متوجها. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الأسن، يعني الأكبر سنا، وهذا جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه السابق، جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأخيرة. وأيضا جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هو وصاحبه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث مالك إلا السن فقط، لم يقل فليأمكم أقرأكم، وإنما قال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فالجواب أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم مستوون في الأوصاف السابقة على السن من حيث القراءة والفقه في الصلاة، لأنهم أسلموا جميعا، ولهذا ذكر التقديم بحسب السن وليأمكم أكبركم. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الأشرف، يعني يأتي بعد السن الأشرف، والمراد بالأشرف يعني القرشي. فالقرشي الذي من قريش يقدم على غير قريش، وفي قريش يقدم الهاشمي بني هاشم على غيره. والدليل على ما ذهب إليه الحنابلة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي في مسند البزار: قدموا قريشا ولا تقدموها. وأيضا كما أن الإمامة العظمى الكبرى تكون في قريش، فكذلك الإمامة الصغرى إمامة الصلاة تكون في قريش. قال المؤلف رحمه الله ثم الأتقى، وفي بعض نسخ الزاد وهي النسخة التي في الروض التي شرحها البهوتي في الروض جاء فيها ثم الأقدم هجرة، يعني بعد الأشرف ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. فقدمت الهجرة على التقوى. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ثم يأتي بعد التقديم بالهجرة الأتقى كما قال المؤلف رحمه الله ثم الأتقى. والدليل على مراعاة التقوى قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم من قرع، يعني إذا استووا في الصفات السابقة وتشاحوا في الإمامة كلهم يريدها، فإنه من خرجت عليه القرعة منهم يكون إماما، لأن القرعة معتبرة في تمييز المستحق عند التساوي في الاستحقاق، أو تعيين المستحق عند التساوي في الاستحقاق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. يعني أن ساكن البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم، حتى وإن تقدموهم في الصفات السابقة. ساكن البيت وإمام المسجد الراتب أحق من غيرهم بالإمامة، وإن كان غيرهم تقدمهم في الصفات السابقة في القراءة والفقه ما داموا تصح صلاتهم أو تصح إمامتهم. والدليل على ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي سبق معنا في الدرس الماضي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. وبناء عليه لا يصح الإمامة بصاحب البيت أو إمام المسجد إلا بإذنه، بل تحرم الصلاة على المذهب. والصحيح من المذهب أنها لا تصح بغير إذنه في الجملة كما تقدم معنا التفصيل في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا من ذي سلطان، يعني يستثنى مما سبق من أحقية ساكن البيت وإمام المسجد بالإمامة من غيرهم إذا كان غيرهم هو السلطان. فالسلطان أحق بالإمامة، يعني الإمام الأعظم أحق بالإمامة من إمام المسجد الراتب أو من صاحب البيت. قالوا: لعموم ولايته، لأن ولايته عامة فيكون منها ولايته في إمامة الصلاة. نعم. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وحر، يعني الحر أولى بالإمامة من العبد. والحاضر، يعني الذي نشأ في الحاضرة، أولى بالإمامة من البادية، من صاحب البادية البدوي. والمقيم أولى بالإمامة من المسافر، والمقيم أولى بالإمامة من المسافر، لأنه لو صلى المسافر لقصر الصلاة فأتم المقيم. قال: وبصير، يعني البصير أولى بالإمامة من الأعمى. ومختون أولى بالإمامة من الأقلف غير المختون. ومن له ثياب، المراد من له ثياب زائدة على مقدار الثياب الواجبة التي تستر العورة، بأن يكون له ثوبان، يكون له ما يستر به رأسه، فالذي يستر رأسه في الصلاة أولى بالإمامة من حاسر الرأس. قال المؤلف رحمه الله: هؤلاء أولى من ضدهم. نعم. ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأولى بالصلاة ذكر من لا تصح الصلاة خلفهم، لأن السابقين لو تقدمهم غيرهم بالصلاة صحت الصلاة خلفهم. لو أما الأقرأ من دونه في القراءة صحت صلاة الأقرأ خلف من دونه في القراءة. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أولئك ذكر من لا تصح الصلاة خلفهم، فقال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق، يعني لا تصح الصلاة خلف فاسق. الصلاة خلف الفاسق مكروهة عند جميع أهل العلم، وإنما يقع الخلاف في صحة الصلاة من عدمها، والمذهب أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه عمليا أو اعتقاديا. عملي كأن يكون واقع والعياذ بالله في شرب الخمر أو في الزنا، أو اعتقاديا كأن يكون من أهل البدع والأهواء، هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ككافر، ولا تصح الصلاة خلفهم الفاسق لا تصح الصلاة خلفه في الصلوات الخمس، وكذلك في الجمعة والعيد إلا إذا تعذر مع غيره. يعني الجمعة والعيد إذا لم يجد إماما إلا فاسقا تعذر له الصلاة إلا خلف فاسق، فإن الجمعة والعيد تصح خلف الفاسق حينئذ لأنه اشترط لهما العدد، بخلاف الصلوات الخمس فإن بإمكانه أن يؤديها منفردا، أليس كذلك؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ككافر، يعني كما لا تصح الصلاة خلف الكافر، فلو تبين له أن من صلى خلفه كافرا أعاد الصلاة سواء علم ذلك في الصلاة أو خارجها. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا امرأة وخنثى للرجال، يعني لا تصح الصلاة خلف امرأة ولا خلف خنثى، وهو الذي يشتبه أمره هل هو رجل أو أنثى، خلف ولا امرأة ولا خنثى للرجال، يعني لا تصح الصلاة خلف امرأة أو خلف خنثى بالنسبة للرجال. أما صلاة المرأة خلف المرأة أو صلاة المرأة خلف الخنثى فإنها صحيحة، لأنه يصح للمرأة أن تصلي خلف الرجل وخلف المرأة فصحت صلاتها خلف الخنثى. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن لما ذكرنا بأن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، وقد يقول قائل ما حكم الصلاة خلف المخالف في الفروع الذي يخالف المأموم في مسائل في الفروع؟ يعني مثلا لو كان الإمام لا يرى واجبا من واجبات الصلاة والمأموم يراه واجبا، الإمام لا يرى وجوب قراءة الفاتحة مطلقا والمأموم يراه واجبا، هذه مسألة اجتهادية، فهل يصح أن يصلي المأموم خلف الإمام إذا ترك واجبا يعتقد الإمام أنه ليس بواجب؟ الجواب نعم، لا تبطل صلاته ما دام أن الإمام يرى صلاته صحيحة والمسألة اجتهادية، فإن صلاة المأموم خلفه صحيحة. ومثل هذا مثلا لو كان الإمام لا يرى نقض الإبل، نقض الوضوء بأكل لحم الإبل أو غيره من نواقض الوضوء، والمأموم يرى أن هذا ناقض، فهل للمأموم أن يصلي خلفه؟ نقول نعم، لأن الإمام يعتقد في نفسه صحة صلاته والمسألة اجتهادية، وإلا لما صلى أحد خلف أحد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا صبي لبالغ، لا تصح الصلاة خلف صبي إذا كان المصلي خلفه المؤتم به بالغ. وهذا ليس في كل صلاة، وإنما في صلاة الفريضة فقط. أما صلاة النافلة فتصح صلاة النافلة خلف الصبي، وذلك أن صلاة الصبي كلها نافلة، صلاة الصبي حتى للفريضة تكون نافلة، وبناء عليه بناء على أن الفريضة بالنسبة للصبي نافلة والحنابلة لا يصححون صلاة المفترض خلف المتنفل لم يصححوا صلاة البالغ خلف الصبي صلاة الفريضة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا أخرس، يعني لا تصح صلاة خلف أخرس حتى ولو كان المصلي خلفه المؤتم به أخرس مثله. قالوا: لأنه أخل بفرض من فروض الصلاة لغير بدل، فلا تصح الصلاة خلف الأخرس حتى ولو كان المصلي خلفه أخرسا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. وهذه مسألة مهمة يقع السؤال عنها، وهي: ما حكم الصلاة خلف العاجز عن ركن من أركان الصلاة العملية؟ يعني عاجز عن القيام، قيام ركن في الفريضة، أو عاجز عن الركوع، أو عاجز عن السجود، أو عاجز عن القعود، ما حكم الصلاة خلفهم؟ الأصل أنه لا تصح الصلاة خلف هؤلاء، لأنهم تركوا ركن من أركان الصلاة، وإن كان تركهم لهذا الركن بعذر فهم معذورون في أنفسهم، إلا أنه يستثنى من ذلك إمام الحي، يستثنى من ذلك إمام الحي الراتب المرجو زوال علته. إذن لا تصح الصلاة خلف القاعد أو الذي يترك الركوع أو السجود أو القعود لعذر إلا في حالة واحدة بشرطين، وهي حالة إمام المسجد بشرطين: أن يكون إمام مسجد راتب، ولهذا قال المؤلف إلا إمام الحي يعني الراتب. ثانيا: أن ترجى زوال علته قريبا. وبناء عليه إذا كان الإمام غير راتب فلا تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا خلف الذي لا يستطيع الركوع أو السجود. ثانيا: إذا كان إمام الحي راتبا لكن علته لا يرجى زوالها، كأن مثلا يصاب بشلل فلا يستطيع القيام وليست علة عارضة، فإنه أيضا على المذهب لا تصح الصلاة خلفه ممن يستطيع الإتيان بهذا الركن، وذلك لئلا يؤدي ذلك إلى الإخلال بترك ركن من أركان الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلون وراءه جلوسا ندبا. الحكم السابق هو في حق الصلاة خلفه. إذا صحت الصلاة خلف الإمام القاعد بأن كان راتبا ترجى زوال علته، فكيف يصلي من وراءه؟ فكيف يصلي من وراءه؟ نقول: إن من وراءه لا يخلون من حالتين ذكرهما المؤلف رحمه الله. الحالة الأولى: أن يكون إمام المسجد الراتب الذي ترجى زوال علته ابتدأ الصلاة قاعدا. الحالة الثانية: أن يكون ابتدأ الصلاة قائما ثم قعد لطروء عذر عليه. فبالنسبة للحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني أن المأمومين ما دام إمام المسجد الراتب الذي ترجى زوال علته ابتدأ الصلاة جالسا فإنهم يصلون أيضا هم وراءه جلوسا، لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. فإن قلت: وما هو الدليل على استحباب أن يصلوا خلفه جلوسا؟ فالجواب هو حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، يعني لعلة، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، فلما قضى صلاته قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحقيقة أن ظاهر هذا الحديث وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنهم يجلسون وجوبا لا ندبا، لكن الحنابلة كما تلاحظون قالوا إنهم يجلسون ندبا واستحبابا. الحالة الثانية أن يبتدئ الإمام الصلاة قائما، إمام المسجد الراتب الذي ترجى زوال علته، ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأت له علة فقعد، فحينئذ لا بد أن يتموا الصلاة خلفه قياما، وليس لهم أن يجلسوا على سبيل الوجوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. فإن قلت: وما هو الدليل على هذه الحالة؟ فالدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يؤم بالناس في الحديث الطويل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأبو بكر يصلي بالناس، فتقدم فصلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلوا خلفه قياما، وصلوا خلفه قياما ولم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. بعض أهل العلم قد يقول إن هذا الحديث يكون ناسخا لحديث عائشة السابق لأنه متأخر، وهكذا ذهب جمهور الفقهاء، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس ناسخا، وإنما لم يأمرهم بالجلوس لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلما ابتدأوا صلاتهم قائمين لم يجلسوا، فقال بناء عليه نفرق بينما إذا كان الإمام صلى قاعدا من أول الصلاة أو ابتدأوا الصلاة قائمين ثم قعد الإمام عملا بالحديثين. واضح إخوان؟ نعم تفضل شيخ. نعم هو أخونا يقول أن أبو سلم صلى بأبو بكر وأبو بكر صلى بالناس، لا هم لما يقول هذا الكلام يعني أبو بكر رضي الله عنه هو المبلغ بالناس، وأيضا أبو بكر صلى قائما ما قعد أبو بكر، أبو بكر صلى قائما. نعم. الحديث عائشة الأول كم صلاة النفل؟ فإذا قيست على فريضة قيل أنها ندبة الأول. لا الظاهر أنها صلاة فريضة وليست صلاة. أنها صلى في بيته. نعم هو يعني حديث عائشة رضي الله عنها الأول هل هو صلاة فريضة أو صلاة نافلة؟ الظاهر أنه صلاة فريضة، ولو قيل بأنه صلاة نافلة فلما أمرهم بالجلوس مع أن القيام في أصله مستحب دل على استحباب الجلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ عاما كما تعلمون في الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال إذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو صلوا جلوسا أجمعون. نعم. قال رحمه الله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. وتصح الصلاة خلف من به سلس البول، ومثله من حدثه دائم لكن بمثله، فلا تصح صلاة من به سلس البول بمن هو سليم من هذه الآفة، وإنما يصلي إماما بمثله. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده ولا إمامة الأمي. نعم هذه مسألة مهمة، وهي ما حكم الصلاة خلف الإمام المحدث أو الذي عليه نجاسة؟ لا يخلو الإمام من أن يكون يعلم بالنجاسة أو يعلم بالحدث أو لا يعلم. فإن كان يعلم فصلاته باطلة وتبطل صلاة من خلفه. واضح؟ أما إذا كان الإمام لا يعلم ذلك ولم يعلم المأموم خلفه ذلك أيضا حتى انقضت الصلاة فإن الصلاة تصح لمأموم وحده، أما الإمام فظاهر أنه يعيد الصلاة. والخلاصة بأنه إذا علم المأموم أو علم الإمام بالحدث أو النجاسة التي أصابت الإمام فإن صلاة المأموم والإمام لا تصح على حد سواء. أما إذا لم يعلم لا من قبل الإمام ولا من قبل المأموم إلا بعد انتهاء الصلاة فإنها تصح صلاة المأموم وحده. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف محدث، يعني حدثا أصغر أو أكبر، ولا متنجس سواء كانت النجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته، إلا إذا كانت نجاسة معفوا عنها. وسبق معنى النجاسة المعفو عنها في باب إزالة النجاسة. يعلم ذلك لأنه إذا كان يعلم فلا تصح صلاته في نفسه، ومن باب أولى لا تصح لمن خلفه. فإن جهله هو المأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. نعم. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا إمامة الأمي. من هو الأمي؟ الأمي إذا قال الفقهاء الأمي في باب الصلاة أو في كتاب الصلاة فمرادهم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة وليس الذي يحسن الكتابة. الأصل في إطلاق الأمي من لا يحسن القراءة والكتابة، أما مرادهم في كتاب الصلاة من لا يحسن قراءة الفاتحة. وتسمية الأمي أميا مأخوذة أو فيها تشبيه أنه على الحال التي ولدته أمه عليها من الجهل بالقراءة والكتابة. أما تعريف الأمي فهو قال: ولا إمامة الأمي، وهو يعني الأمي ها هنا هو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى. من كان في أحد هذه الصفات الأربع، لا يحسن الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ بعض آياتها، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا مكان حرف، أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى، فهذا أمي لا تصح صلاته إلا بمثله، يعني إلا بأمي مثله. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: من لا يحسن الفاتحة، وهذا واضح، أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني يدغم حرفا ليس من حروف الإدغام، مثلا الحمد لله رب العالمين، هل تدغم الهاء بالراء؟ لا تدغم، أليس كذلك؟ ليست من حروف الإدغام. فلو أنه أدغم كان أميا لا تصح صلاته إلا بمثله. لو أنه أدغم الهاء بالراء الحمد لله رب العالمين، فهنا لا تصح صلاته إلا بمثله. أو يبدل حرفا مكان حرف، إلا أن كثيرا من الفقهاء ومنهم الحنابلة رخصوا في حرف الضاد، فقالوا إن من يبدل الضاد ضاء لعدم قدرته تصح صلاته لتقارب المخرجين، وإن كان المعنى يختلف، يعني الذي يبدل الضاد ضاء في الضالين المغضوب عليهم هذا يشق على كثير من الناس فيترخص في حرف الضاد فقط، وإن كان الضالين بالضاء غير الضالين بالضاد، صح ولا لا؟ بالضاد الذي ضل وضاع، وبالضاء الذي مكث، ظللت أفعل كذا، يعني مكثت أفعل أو بقيت أفعل كذا. قال المؤلف رحمه الله: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. وهنا تأتي مسألة حكم إمامة من يلحن في الفاتحة. من يلحن في الفاتحة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون لحنه في الفاتحة يحيل المعنى فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله. الحالة الثانية أن يكون لحنه لا يحيل المعنى فهذا تصح صلاته بغيره. فمن أمثلة اللحن الذي يحيل المعنى كأن يقول: صراط الذين أنعمت. فإذا قال أنعمت يعني هو المتكلم الذي أنعم وليس الله تعالى الله عن ذلك، أليس كذلك؟ ومثال اللحن الذي لا يحيل المعنى أن يقول مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين، ما يقول نستعين. فإذا فتح النون هذا لحن، لكن لحن لا يحيل المعنى. قال المؤلف رحمه الله: وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. كان الكلام في السابق عن صحة إمامته لغيره، صلاة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، أو كما سبق في تعريف الأمي كان السابق في صلاة الأمي بغيره. أما كلام المؤلف رحمه الله هنا في صلاته بنفسه، أو صلاته في مدى صحة صلاته هو، فقال: وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. يعني إذا كان الإنسان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى أو لا يحسن قراءة الفاتحة، فإن كان يستطيع أن يصلح هذا الخطأ ولم يصلح لم تصح صلاته هو. أما إذا كان لا يستطيع فإنه تصح صلاته، لكن لا يؤم إلا من هو مثله. فإن قال قائل: ولماذا لا نصحح صلاته هو إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن لحنا يحيل المعنى؟ فالجواب هو أن قراءة الفاتحة ركن، ومن ترك ركنا وهو قادر على الإتيان به فصلاته باطلة، بخلاف من تركه عجزا، بخلاف من تركه عجزا. وهذا يؤكد أيها الإخوة، يؤكد أن نعتني بتعليم الناس الفاتحة. لو سمعت الفاتحة من مجموعة من الناس في السوق أو في أي مكان لربما وجدت نسبة كبيرة منهم يخطئ فيها أخطاء لا تصح الصلاة معها، مع أنهم عرب وتعلموا. بل ربما تجد بعض الأئمة خاصة كبار السن أو الأئمة في الأماكن والنواحي البعيدة، ربما تجد من بعضهم لحنا يحيل المعنى فلا تصح معه صلاته بغيره. فيتأكد الحقيقة العناية بتصحيح قراءة الفاتحة لدى الناس سواء كانوا أئمة أو مأمومين. نعم. قال رحمه الله: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تكره إمامته. لما ذكر من تحرم إمامته أو لا تصح إمامته ذكر من تكره إمامته، فقال: وتكره إمامة اللحان، يعني الذي يقع في اللحن في غير الفاتحة. أما في الفاتحة فسبق التفصيل في ذلك. أما من يلحن في غير الفاتحة فإن كان لحنه في غير الفاتحة عمدا فصلاته باطلة، لأنه بذلك تكلم في الصلاة. أما إذا كان لحنه عن غير عمد فصلاته صحيحة، لكن الصلاة خلفه مكروهة. قال المؤلف رحمه الله: والفأفاء. الفأفاء يعني الذي يكرر حرف الفاء، والتمتام الذي يكرر حرف التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف. بعض الناس لا يفصح ببعض الحروف، كأن ينطق الراء غينا أو السين تاء أو نحو ذلك، فهذا تكره الصلاة خلفه وتصح، لأن القراءة الزائدة على الفاتحة مستحبة وليست بواجبة، فهذا الإخلال لا يعود إلى أمر واجب أو ركن في الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يعني ويكره أن يؤم الإنسان أجنبية، امرأة أجنبية فأكثر. وفهمنا من ذلك أنه إذا أما امرأة ليست بأجنبية محرما له أو نساء محارم له فإمامته بهن غير مكروهة. أما إذا أما أجنبية فأكثر لا رجل معهن فإن هذه أو فإن إمامته بهن مكروهة. والدليل على الكراهة حديث ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فإذا كان معه رجل سواء كان هذا الرجل الآخر من محارمهن أو ليس من محارمهن فإن الصلاة حينئذ أو الإمامة حينئذ غير مكروهة. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يصلين خلفه مع أنهن لسنا من محارمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو قوما أكثرهم يكرهوا بحق، يعني يكره أن يؤم الإنسان قوما أكثرهم يكرهوا بحق. فإمامة الإنسان بمن يكرهه مكروهة بشرطين. إمامة الإنسان بمن يكرهه بأن يكون المأموم كارها للإمام مكروهة بشرطين. الشرط الأول أن تكون الكراهة من الأكثر، فإذا كان الذي يكرهه من المأمومين قلة وليس الأكثرية فصلاته بهم غير مكروهة. الشرط الثاني أن يكون كرههم له بحق، فلو كان الأكثر يكرهونه لكن كرههم له بغير حق، يعني إذا كان بحق أن يكون أمر عائد إلى دينه أو نحو ذلك، فإذا كان كرههم له بغير حق فإن إمامته بهم غير مكروهة. وقد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتصح إمامته، فلما ذكر من تكره إمامته ذكر صحة إمامة من قد يتوهم عدم صحة إمامته أو كراهية إمامته. لا شك أن الأصل هو صحة الإمامة، وإنما خص المؤلف رحمه الله هؤلاء لأن هؤلاء قد يتوهم كراهية إمامتهم أو تحريم إمامتهم. فقال المؤلف رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، لأن بعض الناس ربما يظن أن إمامة ولد الزنا أو إمامة الجندي العسكري لا تصح، فيقول المؤلف: ما دام أن دينهما سالم فتصح إمامتهما كما تصح إمامة غيرهما. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني تصح إمامة المؤدي بالذي يقضي، كأن يصلي الإنسان الظهر الحاضرة ويصلي خلفه إنسان الظهر المقضية من الأمس أو قبل الأمس، وعكسه كأن يصلي المؤدي خلف الذي يقضي. واضح إخوان؟ لأن الصلاة واحدة، وإنما الذي اختلف هو الوقت فقط. قال: لا مفترض بمتنفل، يعني لا يصح أن يأم أو لا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل. وهذه المسألة سبقت معنا، لا يصح أن يأتم مفترض بمتنفل، فلا يكون المتنفل إماما للمفترض. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب، وإلا لعل الأقرب إن شاء الله صحة إمامة المتنفل بمفترض. لكن المذهب لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، ويصح العكس بلا إشكال، يصح صلاة المتنفل خلف المفترض بلا إشكال. والدليل الذي لأجله قال الحنابلة بعدم صلاة المفترض خلف المتنفل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا فالاختلاف في النية اختلاف على الإمام منهي عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، يعني لا يصح الصلاة مع اختلاف الصلاة نفسها، فلا تصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، ومن باب أولى إذا اختلفت في عدد الركعات أو غيرها، فلا تصح أيضا صلاة الظهر خلف من يصلي الجمعة. والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والأقرب أيضا صحة الصلاة خلفه والله أعلم. لكن قلنا إن المؤلف رحمه الله يقول أو غيرها ويدخل في ذلك صلاة الجمعة، إلا أنه يستثنى من صلاة الجمعة حالة واحدة، وهي إذا لم يدرك الإنسان ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فإنه له حينئذ أن يأتم به بنية الظهر. الأصل لا يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، أليس كذلك؟ إلا في حالة واحدة وهي إذا لم يدرك مع الإمام ركعة فأكثر، لأنه حينئذ لم يدرك الجمعة فتكون صلاته ظهرا، فتصح حينئذ إمامة من يصلي الظهر خلف من فتصح حينئذ صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة ما دام أنه لم يدرك معه ركعة فأكثر. ونكمل الحديث إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله. قال رحمه الله فصل في موقف الإمام والمأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في موقف الإمام والمأمومين، يعني أين يقف المأمومون بالنسبة للإمام. وأحكام هذا الوقوف بعضها على سبيل الاستحباب وبعضها على سبيل الوجوب. فقال المؤلف رحمه الله يقف المأمومون، يعني السنة، هذا على سبيل الاستحباب، السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، سواء كان المأمومون رجالا أو نساء ما داموا اثنين فأكثر، لأن المأمومين جمع، نساء أو رجالا ما داموا اثنين فأكثر. السنة أن يقفوا خلف الإمام، وذلك للسنة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يصلون خلفه وليسوا عن يمينه ويساره، إلا أنه يستثنى من ذلك إمام العراة كما سبق معنا في شروط الصلاة، فإمام العراة يصلي وسطهم وجوبا كما تقدم. ويستثنى كذلك إمامة المرأة بالنساء فتقوم وسطهم استحبابا لا وجوبا، وستأتي معنا هذه المسألة. وما سوى ذلك فالسنة أن يكون المأمومون خلف الإمام. قال المؤلف رحمه الله ويصح معه عن يمينه، يصح أن يصلي المأمومون ولو كانوا اثنان فأكثر معه عن يمينه أو عن جانبيه، يعني بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، لكن هذا خلاف السنة. وفهمنا من ذلك أنهم لو صلوا لو صلوا عن يساره مع خلو يمينه لم تصح صلاتهم، لأنه قال ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، فإما أن يكون عن يمينه أو عن جانبيه لا أن يكون عن يساره فقط مع خلو يمينه. والدليل على صحة وقوف المأمومين عن يمين الإمام أو عن جانبيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أما بعلقمة وإبراهيم فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله لا قدامه، لا تصح صلاة المأمومين إذا كانوا متقدمين عن الإمام، ولو تقدموه فقط في تكبيرة الإحرام، يعني لو أن مأموما كبر تكبيرة الإحرام متقدما على الإمام ثم رجع لم تصح صلاته. والتقدم على الإمام كما تلاحظون مسألة مهمة، لأنها ليست أولوية وإنما ترتب عليها صحة الصلاة وبطلانها، أليس كذلك؟ وبناء عليه تأتي معنا مسألة مهمة، وهي ما هو المعتبر في التقدم والتأخر عن الإمام، بماذا يكون الاعتبار؟ لأن بعض الناس يظن أن المصافة تكون بأطراف الأصابع، ومن يصاف إمامه بأطراف أصابعه ربما يكون متقدما عليه بعقبه، أليس كذلك؟ وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه لو تقدم على إمامه بعقبه حتى وإن تأخر عنه بأصابعه بطلت صلاته. فالعبرة هي العبرة بالمصافة إذا كان المأموم يصلي قائما، العبرة بالمصافة تكون بأطراف، تكون بمؤخرة القدم بالعقب. ولهذا ينبغي تنبيه الناس، فإن الملاحظ أن الناس إنما يتصافون سواء كانوا جماعة خلف الإمام أو عن يمينه بأطراف الأصابع، فتجده ينظر إلى أطراف أصابعه مقارنة بأطراف أصابع من بجانبه، وهذا خطأ، لأن الإنسان ربما تكون قدمه طويلة، وإنما العبرة بأن تكون المصافة بالعقب مؤخر القدم. هذا إذا كان المأموم يصلي قائما. فإذا كان المأموم يصلي جالسا فما المعتبر في المصافة؟ المعتبر هو الإلية، فمقعدته هي التي تعتبر حينئذ، وبناء عليه يصف جذعه بمصافة من بجانبه، ولو ترتب على ذلك أن تتقدم قدمه على قدم الإمام. ما دام أنه يصلي جالسا فالعبرة بإليته، بمعنى أن يكون جذعه بمحاذاة جذع الإمام أو جذع من بجانبه حتى ولو تقدم قدمه عليه. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس الذين يصلون على الكراسي، كيف يصلون؟ نقول إذا كان الإنسان يصلي قاعدا جميع صلاته فإنه لا يعتبر بقدميه فيؤخر الكرسي عن الصف، وإنما يعتبر بمقعدته بحيث يكون ظهره بحذاء الناس لا متأخرا عنهم. أما إذا كان يصلي قائما ويجلس عند الركوع والسجود ولا يتسنى له أن يحرك الكرسي، فإنه المعتبر بالمصافة حال القيام، فيؤخر الكرسي ليكون حال قيامه مصافا للناس مستويا أو يعني مصافا للناس بشكل صحيح. هذا ملخص الكلام في حكم الصلاة أو كيفية المصافة عند الصلاة على الكرسي، وهي مسألة يلاحظ في الواقع الخطأ فيها من كثير من الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا عن يساره فقط، يعني لا تصح الصلاة عن يسار الإمام فقط، يعني إذا كان يمين الإمام خاليا. أما إذا كان يمين الإمام فيه أحد فسبق معنا أنها تصح الصلاة عن جانبيه. والدليل على عدم صحة الصلاة يسار الإمام مع خلو يمينه حديث ابن عباس رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه من خلفه حتى لا يتقدم على الإمام، أداره من خلفه بأذنه وجعله عن يمينه، وهذا الحديث متفق عليه. فدل هذا الحديث أن الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه لا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا الفذ خلفه، يعني لا تصح صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف، فالفذ المراد به المنفرد. وهل المعتبر أن تكون صلاته كلها منفردا خلف الإمام أو خلف الصف أو أقل قدر منها؟ بما يكون الاعتبار، واضح السؤال؟ بما يكون الاعتبار، الجواب أنه إن صلى منفردا خلف الإمام أو خلف الصف ركعة فأكثر عالما عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، فصلاته لا تصح على المذهب. فالضابط هو أن يصلي ركعة فأكثر. أما لو دخل مع الإمام خلف الصف ثم دخل معه أحد أدرك معه الركعة فإن صلاته صحيحة. أما إذا ركع ورفع من الركوع قبل أن يدخل معه أحد فإن صلاته لا تصح، لأنه صلى ركعة منفردا خلف الصف. والدليل على عدم صحة الصلاة خلف الصف ما يعني الدليل فيما ذهب إليه الحنابلة هو حديث علي بن شيبان لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وظاهر الحديث يدل على بطلان صلاته خلف الصف. قالوا والحديث لم يفرق بين العذر وعدم العذر أو العلم أو الجهل. فإن قلت وماذا يفعل، فالجواب سيأتي معنا بعد قليل ماذا يفعل. إلا أنه يستثنى من الصلاة منفردا خلف الصف صلاة المرأة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا الفذ خلفه ولا أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. فالمرأة تصح صلاتها لو صلت منفردة خلف الإمام أو خلف الصف. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه أن جدته مليكة صنعت طعاما ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصففت واليتيم وراءه، صلاة نافلة، وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، يعني جدته، فهي صلت منفردة خلف الصف، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولو وقفت جنب الرجل فصلاتها صحيحة بناء ويكون أحكامها كأحكام الرجل بأنها تقف عن يمينه لا تقف عن يساره مع خلو يمينه. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن، وإمامة النساء تقف في صفهن، وهذه المسألة سبقت معنا وأن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. والدليل على ذلك أن هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها كما في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي وغيرهما. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، يعني يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. والدليل على ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذا هو الدليل على ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. والذي يظهر والله أعلم أن الصبي إذا جاء مبكرا إلى الصلاة فإنه لا يصرف عن موضعه ليقدم مكانه رجل متأخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: كجنائزهم، يعني كما يفعل في جنائزهم. لو اجتمع عندنا جنازة رجل وصبي وامرأة، فالمقدم إلى جهة الإمام الرجل ثم الصبي ثم المرأة. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. نعم. قال مؤلف: ومن لم يقف معه إلا كافر، يعني من تصح مصافتهم، هؤلاء لا تصح مصافتهم. قال: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل. فالمرأة والخنثى لا يصح، لا تصح مصافتها للرجل كما لا تصح إمامتها به. قال: أو من علم حدثه أحدهما، يعني إذا كان المصاف أو الذي وقف بجانبه، يعني من من وقف بجانبه، وقف معه في الصف شخص محدث وقد علم بحدثه هو هذا الشخص المحدث أو الذي وقف بجانبه، فإن الصلاة معه أو إن مصافته لا تصح، فيكون كما لو صلى منفردا. مقتضى قولنا لا تصح مصافته أنه يكون حكمه كحكم من صلى منفردا، والحكم النجاسة كحكم الحدث. يعني كذلك من كان فيه نجاسة في ثوبه أو بدنه غير معفو عنها فكذلك. قال: أو صبي في فرض، يعني لو لم يقف معه إلا صبي في فرض فكذلك مصافته لا تصح، كما لا تصح إمامته، كما لا تصح إمامته. فإذا وقف بجانبه صبي فكما لو وقف لوحده، وهذا معنى كلام المؤلف: أو صبي في فرض ففذ. وبناء على كونه فذ حينئذ يعني منفرد لا تصح صلاته ركعة فأكثر، حكمه كحكم من صلى منفردا خلف الإمام أو خلف الصف. ووجود هؤلاء معه في الصف لا يغير في الحكم شيئا. فإن قال قائل: حديث أنس السابق، صف أنس رضي الله عنه مع اليتيم واليتيم صبي، فالجواب أن هذا في صلاة نافلة. يعني جواب الحنابلة أن هذا في صلاة نافلة. نعم. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذ الركعة لم تصح. نعم. هذا الحكم فيما لو أتى المأموم والصف قد اكتمل، وقلنا بأنه لا تصح صلاته منفردا خلف الصف على المذهب، ماذا يفعل؟ قال المؤلف: ومن وجد فرجة دخلها. إذا وجد فرجة في الصف دخلها وجوبا لئلا يصلي منفردا، فإن لم يجد فرجة فإنه يتقدم ويصلي عن يمين الإمام. فإن كان ولو كانوا أكثر ولو كان عن يمينه أحد يأتي أيضا ويصف معه عن يمينه. لماذا؟ لأن يمين الإمام هو موقف من صلى منفردا مع الإمام. فإن لم يمكنه أن يقف عن يمين الإمام ماذا يفعل؟ ينتقل للحالة الثالثة، وهي قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. ينبه من يقوم معه كأن يتنحنح أو يكلم شخصا، لكن نص الفقهاء على أنه يكره أن يجذبه، ولو جذبه صح ذلك، لكن هذا مكروه. وهنا تأتي مسألة: هل يلزم من نبه أن يتأخر ليصف مع هذا المنفرد؟ الجواب نعم، يلزمه على المذهب أن يجيب من نبهه ليصف معه. طيب، إن لم يفعل هذه الثلاثة، إن لم يفعل أحد هذه الثلاثة، قال المؤلف رحمه الله: فإن صلى فذا ركعة لم تصح. لو صلى فذا ركعة، بمعنى ركع ورفع من الركوع قبل أن يأتي أحد معه، لم تصح صلاته. قال المؤلف رحمه الله: وإن ركع، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، يعني لو أنه لم يدرك إلا الركوع مع الإمام، فركع فذا ثم دخل في الصف، يعني ركع قبل الوصول إلى الصف ثم مشى ودخل في الصف، أو ركع في الصف منفردا ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام، صحت صلاته. فإن سجد الإمام قبل أن يأتي أحد ويدخل معه فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح على المذهب. والدليل على ما ذكروه هو حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل الصف ثم مشى ودخل في الصف، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فقالوا: إذا أدركه أحد قبل سجود الإمام صحت صلاته. هذا هو المذهب في حكم صلاة المنفرد على التفصيل السابق، ولا شك أن هذا هو الأحوط، ولعل القول الآخر بأنه إذا كان لعذر فإن صلاته صحيحة، كأن لا يجد من يقوم معه أو نحو ذلك فإن صلاته صحيحة. نعم، فضل. فصل في أحكام الاقتداء: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إذا رأى الإمام أو المأمومين، وتصح خلف إمام عال عنهم. نعم، هذه آخر مسألة من مسائل الإمامة، وننتهي منها أو ننتهي بها إن شاء الله من أحكام الإمامة، وهي أحكام الاقتداء. أحكام الاقتداء: متى يقتدي أو متى يصح اقتداء المأموم بالإمام؟ لا يخلو الإمام والمأموم من أن يكونا في المسجد، أو يكونا أو أحدهما خارج المسجد، أليس كذلك؟ نبدأ بالحالة الأولى: إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فيصح اقتداء المأموم بالإمام وإن لم يره، وإن لم يرى المصلين خلف الإمام، بشرط أن يسمع التكبير. إذن لا يشترط لصحة الاقتداء إذا كانوا في مسجد واحد، لا يشترط اتصال الصفوف وإن كان هذا هو السنة، ولا يشترط أن يراهم. فلو صلى الإمام هنا وصلى ثلاثة في المصلى الخلفي وهم لم تتصل الصفوف ولا يرون الإمام ولا يرون من خلفه، وإنما يسمعون التكبير فقط، فلا شك أن هذا فيه مخالفة للسنة، لكن صلاتهم صحيحة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. الحالة الثانية: أن يكون الإمام أو المأموم أو كليهما خارج المسجد. قال: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. إذا كان المأموم خارج المسجد فإنه تصح صلاته واقتداؤه بالإمام بشرط أن يرى المأموم الإمام أو يرى المأمومين الآخرين، ولا يكفي سماع الصوت، وإنما يشترط أن يرى الإمام أو المأمومين حتى وإن لم تتصل الصفوف. ما دام أنه يرى الإمام أو يرى المأمومين ويسمع الصوت فإنه حينئذ يصح اقتداؤه بهم وإن كان خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، إلا إذا فصل بينهم طريق فلا تصح الصلاة إلا مع اتصال الصفوف حينئذ هذه هي باختصار حكم اقتداء المأموم بالإمام سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح خلف إمام عال عنهم. تصح الصلاة حتى ولو كان الإمام مرتفعا عن المأمومين. نعم. ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاقي وتطوع. نعم. ويكره يعني يكره إذا كان ارتفاع الإمام عن المأمومين مقدار ذراع فأكثر، أما أقل من ذراع فإنها تصح بلا كراهة. أما إذا كان ارتفاع الإمام ذراعا فأكثر فإنها تصح لكن مع الكراهة. وعكسه إذا كان المأموم مرتفعا عن الإمام تصح مطلقا بلا كراهة، لو كان المأموم يصلي في الدور الثاني والإمام يصلي في الدور الأول تصح بلا كراهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كإمامته في الطاق. المراد بالطاق المحراب. ما حكم صلاة الإمام في محراب المسجد؟ صلاة الإمام في محراب المسجد إذا كان يترتب على ذلك ستره عن المأمومين مكروهة، لأن هذا يمنع من كمال الاقتداء، فتكره الصلاة في المحراب إذا كان يحول بين المأمومين ورؤية الإمام. نعم. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. وكذلك يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة، في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة، إلا من حاجة. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. ويكره. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. إذا سلم الإمام فكم يمكث وهو مستقبل القبلة؟ يمكث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن يساره. فيكره أن يطيل القعود أكثر من ذلك. قال: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. أما إذا كان هنالك نساء فالسنة أن يطيل القعود حتى يبقى الإمام ويبقى المأمومين قدرا يسيرا حتى ينصرف النساء فلا يخالطن الرجال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكره وقوفهن بين السواري إذا قطعن صفوفهم. نعم. ويكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطع صفوفهم. وهذه آخر مسألة متعلقة بالاقتداء، وهي حكم الصلاة بين السواري. فحكم الصلاة بين السواري للإمام غير مكروهة، أما حكم الصلاة بين السواري للمأمومين إذا قطعنا صفوفهم فإنها مكروهة، وترتفع الكراهة مع الحاجة كأن يضيق المسجد. أما إذا لم توجد حاجة فتكره الصلاة المأمومين بين السواري إذا قطعوا صفوفهم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الإمامة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.